أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك أنت الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا. نعم نعم نعم.

كلنا وما Yeah. اشفعنا واشفعنا اشفعنا واشفعنا. ادينا غزي عنه ادينا غزي. الله يفتح عليك. إن قتلهم كان خطأً كبيراً. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا. ولا حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم ذلك خير وأحسن تأويلا. و Bye.